بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت وإذا إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت